بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 61: الأشياء التي تنوب عن الفاعل. الحمد لله وبه أستعين، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في الحصة الماضية ذكرنا أن الجملة الفعلية يطرأ عليها تغيير متحتم بحذف الفاعل وإقامة نائبه مقامه. يطرأ عليها تغيير بحذف الفاعل وإقامة نائب عنه، فيطرأ تغيير على الفعل عند نيابته أو عند بنائه للمجهول، فيضم أوله إذا كان ماضيا أو مضارعا إلى آخر ما رأينا في الحصة الماضية. واليوم بحول الله سنرى التغيير الذي يطرأ على النائب عن الفاعل، ونرى ما يقوم مقام الفاعل عند حذفه. والمشهور أن الفاعل إذا حذف يكون المفعول هو النائب، ولا تعطى هذه الوظيفة لغيره مع وجوده كما سنبين إن شاء الله. لكن لا تكون هذه النيابة للمفعول وحده، بل هنا أشياء أخرى تنوب عن الفاعل ذكرها الناظم في قوله: وقابلون من ظرف أو من مصدر أو حرف جار بنيابة حاري. ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد، وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كساف ما التباسه أمين، في باب ظن وآرى لمنع اشتهر، ولا آرى لمنع إذا القصد ظهر، وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا. فأخبر رحمه الله أن النيابة تكون بواحد من أربعة أشياء: الأول المفعول به ينوب عن الفاعل إذا حذف، وقد سبقت الإشارة إليه في الحصة الماضية، وذلك بقول الناظم: ينوب مفعول به عن فاعل. الثاني المصدر. الثالث الظرف. الرابع حرف الجر مع مجروره. وهذه الثلاثة هي المشار إليها بالبيت الأول: وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، أي ويقبل النيابة الظرف والمصدر وحرف الجر مع مجروره وحري حقيق. فالأول هو المفعول به إذا حذف الفاعل ناب عنه، وهو أولى بها من غيره مما تعطى له النيابة، لكون الفعل أشد طلبا للمفعول من سواه. فإذا قلت: ضرب اللص يوم الخميس في السوق أمام الناس بالعصي والأيدي ضربا موجعا بلا شفقة حتى أغمي عليه، لاحظ الطالب اللبيب في هذا الكلام وجود متعلقات بالفعل كثيرة، هي المفعول به اللص الذي وقع عليه الضرب وقد ارتفع بالنيابة، وظرف الزمان يوم الخميس، وظرف المكان أمام الناس، والجار والمجرور في السوق، وبالعصي والأيدي، والمصدر ضربا موجعا إلى آخره. وهذه كلها تسمى متعلقات الفعل، ويصح أن تنوب عن الفاعل، لكن لا حظ لها في ذلك مع وجود المفعول، فإذا وجد المفعول معها ارتفع هو على النيابة وانتصبت هي. وإلى ذلك أشار بقوله: ولا ينوب بعض هذه إن وجد، ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد، أي ولا يصح أن ينوب واحد من هذه الثلاثة مع وجود المفعول به كما قدمنا، وهذا على مذهب البصريين، ومذهب الكوفيين جواز نيابة أحد هذه الثلاثة مع وجود المفعول، وهو المنبه عليه بقوله وقد يرد، وقد يرد أي وقد يرد نيابة أحد هذه الثلاثة، أي وقد يرد نيابة هذه أو واحد من هذه الثلاثة، وهو الجار والمجرور، لكنه قليل. قد يرد نيابة أحد هذه الثلاثة وهو الجار والمجرور لكنه قليل. ومنه قراءة بعضهم ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. وإعراب هذه الآية بما متعلق بيجزى، وهو في محل رفع نائب الفاعل، وقوما مفعوله، وقراءة المعول عليها إنما هي بنصب قوم على أنه مفعول به، على أنه مفعول به. وكقول الشاعر لم يعن بالعلياء إلا سيدا، ولا شفى ذا الغي الغي إلا ذو هدى. لم يعن بالعلياء إلا سيدا، ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى. فالباء في بالعلياء حرف جر متعلق بيعنى، والعلياء مجرور بالباء، مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل ليعنى، وسيدا مفعول به، مفعول به له. وقد أنب الشاعر المجرور مع وجود المفعول الصريح، أناب المجرور مع وجود المفعول الصريح، وحقه أن يقول لم يعن بالعلياء إلا سيد برفع سيد. وقول الشاعر، قول الشاعر وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر، ما دام معنيا بذكر قلبه. فبذكر متعلق بمعنيا، وهو مرفوع محلا على أنه نائب الفاعل، ما دام معنيا بذكر قلبه. فبذكر الموجود في هذا البيت متعلق بمعنيا، وهو مرفوع، مرفوع محلا. وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه. قلنا بذكر متعلق بمعنيا وهو مرفوع محلا على أنه نائب الفاعل لشبه الفعل المجهول، وهو معنيا فإنه اسم مفعول، وقلبه بفتح الباء مفعوله، وقلبه نقول وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه، قلبه مفعوله. وحقه أن يرفع القلب على النيابة عن الفاعل، ولكنه أناب المجرور، والمقصود أن الأحق بالنيابة هو المفعول به، ولا حظ لغيره من المتعلقات التي يجوز نيابتها في ذلك، إن كان في اللفظ أي في الجملة المفعول إلا نادرا، إلا نادرا كما رأيت. ثم إن المفعول به النائب عن الفاعل أربعة أنواع باختلاف تعدي الفعل. النوع الأول الفعل المتعدي لواحد، نحو عرف الطالب الصواب. ثاني الفعل المتعدي لاثنين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، نحو أعطى الغني الفقير درهما، وكسى الغني المسكين الثوب. الثالث الفعل المتعدي لاثنين أصلهما مبتدأ وخبر، نحو ظن زيد عمرا مقيما. الرابع الفعل المتعدي لثلاثة، نحو أعلمت الطالب النحو مفيدا. فإذا حذف الفاعل مع الأول ناب المفعول عنه كما علمت، فتقول في عرف الطالب الصواب عرف الصواب. وإذا حذف مع الثاني المتعدي لاثنين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، فالأفضل أن ينوب الأول إذا كان هو الأظهر والأبين للقصد، فتقول في أعطى الغني الفقير درهما، وكسى الغني المسكين ثوبا، أعطي الفقير درهما وكسي المسكين ثوبا. لكن لا مانع من نيابة الثاني درهما وثوبا إذ لم يقع لبس، إن لم يقع لبس، فتقول أعطي الفقير درهم وكسي المسكين ثوب. وعلى ذلك نبه الناظم بقوله وباتفاق قد ينوب الثاني، قد ينوب الثاني، وهو في مثالنا أعطى الغني الفقير درهما. ولذلك قال فيه الناظم وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كساء، من باب كساء، قد ينوب الثاني المفعول الثاني من باب كساء فيما التباسه أمن، أي اتفق النحاة على جواز نيابة المفعول الثاني من باب كساء وأعطى إذا أمن اللبس. ومفهومه أن نيابة الأول هو الأصل، هو الأصل وهو الأفضل، لأنه لا لبس فيه ولا غموض. فإذا أدى نيابة الثاني هنا إلى لبس امتنع عند النحاة ووجب نيابة الأول، نحو أعطي سعيد سعدا، فلا تقل أعطي سعيدا سعد إذا أردت أن الآخذ سعد والمأخوذ سعيد، فإذا أردت ذلك قلت أعطي سعد سعيدا، فقدمت الآخذ وأخرت المأخوذ. ومحل الالتباس أن كل من سعد وسعيد يصح أن يكون آخذا ومأخوذا، فلا يتبين هذا من هذا إلا بتقديم الآخذ ونيابته عن المفعول وتأخير المأخوذ. وإذا حذف مع الثالث والرابع وهما المتعدي لاثنين أصلهما مبتدأ وخبر والمتعدي لثلاثة كذلك، فهناك خلاف بين النحاة في جواز نيابة الثاني عن الفاعل، والمشهور عند النحاة منعه. ووجه منعه في باب الظن أنه خبر في الأصل والنائب عن الفاعل مخبر عنه فتنافيا. ووجه منعه في أعلم وأرى أن الأول مفعول به حقيقة، فينزل الثاني والثالث مع الأول منزلة الظرف والمجرور مع وجود المفعول به. وفي ذلك يقول الناظم في باب ظن وأرى المنع اشتهر، في باب ظن وأرى المنع اشتهر، لكن أكثر المحققين من المتقدمين والمتأخرين على جواز نيابة الثاني في باب ظن وأعلم بشرط أمن اللبس، بشرط أمن اللبس، وهو مذهب الناظم واختياره. وعليه نبه بقوله ولا أرى منعا إذا القصد ظهر، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر، إذا ظهر القصد أي إذا عدم اللبس. فتقول ظن عمرا قائم وأعلم الطالب النحو مفيدا. والثاني وهو المصدر، أي مما ينوب عن الفاعل، المصدر واسمه كذلك يصح أن ينوب عن الفاعل، لكن ذلك بشرطين: الأول أن يكون متصرفا، الثاني أن يكون مختصا. وذلك نحو احتفل احتفال بهيج، فالمراد بالمتصرف الذي لا يلزم النصب على المصدرية، وإنما ينتقل بين حركات الإعراب المختلفة من رفع ونصب وجر، نحو الفهم والنفع، فإنه يرفع وينصب ويجر على حسب اختلاف العوامل. فإن كان المصدر غير متصرف بهذا المعنى لم يصح أن ينوب عن الفاعل، نحو معاذ وسبحان، لأنهما لم يستعملا إلا منصوبين على المفعولية المطلقة فلا يرفعان، ونائب الفاعل يرفع. وبعبارة أخرى المصدر الذي يصح الإسناد إليه هو الذي يصح أن يقع نائبا عن الفاعل، نحو إكرام الضيف سنة العربي. والمراد بالاختصاص أن يكتسب من لفظ آخر معنى زائدا على معناه المبهم المقصور على الحدث المجرد ليكون في الإسناد إليه فائدة. فالمعاني المبهمة المجردة كقراءة وسفر وتعب لا يصح أن تنوب عن الفاعل لأنها لم تقيد بشيء يزيل إبهامها. والاختصاص يكون بثلاثة أشياء: الأول الوصف نحو وقف وقوف طويل، ثانيا بيان العدد نحو نظر في الأمر نظرتان، ثالثا بيان النوع نحو سير سير الصالحين. وقد ينوب عن الفاعل ضمير المصدر المتصرف المختص نحو قول السائل هل كتبت كتابة حسنة، فيكون الجواب كتبت. ففي كتبت ضمير نائب الفاعل يعود على المصدر كتابة، وقد يعود الضمير على مصدر الفعل وإن لم يذكر لكونه مفهوما معهودا للسامع، وذلك نحو قول الله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، أي حيل الحؤول الذي عهد ذهنا. فنائب الفاعل ضمير المصدر المفهوم من الكلام. والثالث أي مما ينوب الظرف المتصرف المختص، كذلك نحو سير يوم كامل، والمتصرف ما يصح أن يسند إليه كيوم وليلة وشهر ودهر ومجلس وجهة، فإن هذه الظروف وشبهها ترفع وتنصب وتجر. وغير المتصرفي ما ليس كذلك كحيث وعوض ومع وإذا إلى آخره، فإنها لا تتصرف كما علمت، فلا يصح أن تنوب. والمراد باختصاص الظرف أن يكون مفيدا غير مبهم نحو جلس مجلس مفيد، فهذا مختص بالوصف، ونحو سهرت ليلة القدر مختص بالإضافة، ونحو صيم رمضان مختص بالعالمية. فلا ينوب زمان ووقت ومكان من الظروف المبهمة. والرابع مما ينوب الجار والمجرور نحو نظر في الأمر، ومن قول الله تعالى ولما سقط في أيديهم، بشرط أن لا يكون حرف الجر للتعليل نحو وقف لك. وإذا ناب الجار والمجرور قيل في إعرابه مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه نائب الفاعل. ثم ختم الناظم الباب بالمسألة التي قدمنا سابقا، وهي أنه إذا ارتفع النائب وجب نصب ما تعلق بالفعل مما سواه، فقال وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا. وما سوى النائب يشمل كل متعلقات الفعل من جميع المنصوبات كظرف الزمان والمكان والمصدر وحال والتمييز والمفعولات، كالمثال الذي قدمنا سابقا. والله تعالى أعلى وأعلم، وهو ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين.